بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام والبكندي، محمد بن سلام والبكندي، واختلف في اسم أبيه هل هو بالتشديد أو بالتخفيف، و الأقرب أنه بالتخفيف. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبدة وهو ابن سليمان عن هشام عن أبيه، هشام من هو؟ ابن عروة، نعم، هشام عن أبيه هو ابن عروة ابن الزبير، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. إذا أمرهم أي كلفهم بشيء من الأعمال، كلفهم بما يطيقون، وهذا تصديق لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، و تصديق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. فمعنى كون الدين يسرا أن الله جل وعلا لم يكلف عباده إلا بما يطيقون، لا كما يفهمه كثير من العامة ومن المتحللين مما افترضه الله عز وجل عليهم، حين يعترضون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر على كثير مما افترضه الله عز وجل عليهم. إذا أتاهم أمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم يخالف أهواءهم ويخالف شهواتهم، اعترضوا على ذلك بقولهم إن الدين يسر، كأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر نسخ للفرائض، ونسخ للأوامر، ونسخ للمنهيات التي نهى الله عز وجل عنها ورسوله. هذا من ضرب النصوص بعضها ببعض، حاولت هدم الدين بعضه ببعض، وعرض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر أمور الشريعة، وما هكذا أنزل القرآن، وما هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه عن ربه في السنة. فالقرآن نزل يصدق بعضه بعضا، وكذلك السنة تصدق القرآن، فليس هناك تعارض بين القرآن ولا بين السنة ولا بين السنة وبعضها، إنما يوجد التعارض إما من سوء فهم أو سوء قصد، سوء فهم لنصوص الكتاب والسنة فلا يستطيع الإنسان أن يجمع بينها، وإما من سوء قصد يكون الإنسان يريد أن يتبع هواه فيضرب النصوص بعضها ببعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كلف المؤمنين أو ما كلف الله عز وجل المؤمنين إلا بما يطيقون، سواء كان في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. يعني هناك من الناس أو من الصحابة من كان يريد أن يجتهد ويبالغ في العبادة حتى يخرج بها عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس المتفق على صحته أن نفرا جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها لما أخبروا بها، وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى العبادة لأنه ضمن الجنة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن أولى بالعبادة منه. هكذا ظنوا أنهم أولى بالعبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا كما في هذا الحديث. فقال إن الله قال إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. في حديث آخر وأخشاكم لله، يعني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأمة خشية لله وخوفا من الله وأعلم بالله عز وجل. يعني ليس العبرة بكثرة العبادة وإنما باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هناك عمل أفضل من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي عمل زيادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو خروج عن الجادة. لا، ليس هناك من طريق تقرب إلى الله عز وجل أفضل من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن زاد عنها يظن بذلك أنه يتقرب بذلك إلى الله فقد أساء. ما يحسن في هذه الزيادة؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأتقى الأمة لله وأخشاهم لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب، الإمام البخاري رحمه الله تعالى يستدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن الأمة تتفاضل في إيمانها وتتفاضل في علمها بالله عز وجل، في معرفتها بالله، يعني المعرفة بالله تزيد وتنقص، عمل القلب يزيد وينقص، وعمل الجوارح يزيد وينقص، وتقوى الله عز وجل تزيد وتنقص، فتزيد من أضعف الأمة إيمانا إلى أن تصل إلى أعلى الناس إيمانا بالله عز وجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن العمل، على أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص. قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. ما يعني؟ يعني كراهية أن يعود المرء في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه الكراهية من الإيمان، هذه الكراهية من الإيمان، فهذه الكراهية. طيب ما هو الشاهد في هذا لكتاب الإيمان؟ الكراهية عمل القلب. أيوه، إن هذه الكراهية مقام عالي من مقامات الإيمان. يعني هناك رخصة للمكره أن يتكلم بالكفر، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني إلا من أكره استثناء، لأن لمن تكلم بالكفر وهو إيه وقلبه مطمئن بالإيمان مكرها، إلا من أكره، فالمكره واستثنى من ذلك، له رخصة في أن يتكلم بالكفر. فالكلام الدخول الإعلان بالدخول في الكفر والرجوع عن الإيمان باللسان هذا مرخص فيه، لكن أعلى منه مقاما ألا يتكلم الشخص. الذي يأخذ بالعزيمة ولا يتكلم بالكفر ويثبت على الإيمان أمام الكفار وأمام الذين يكرهونه على الكفر ويثبت، هذا الثبات وعدم الكلام بالكفر وإيثار الإلقاء في النار على الكلام بالكفر، هذا من الإيمان وهو أعلى المقامات على المقامات. هذا دليل على أن الإيمان شعب كثيرة حتى يرتفع الإنسان إلى أعلى الدرجات، فهذا من شعب الإيمان. من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، هذه الكراهية من الإيمان، أنه يكره أن يعود في الكفر ولو بالقول، أن يتكلم بالكفر لا، ما يترخص، ويكره أن يتكلم بالكفر ولو أدى عدم كلامه بالكفر إلى أن يلقى في النار، فيفضل أن يلقى في النار ويتحمل الإحراق بالنار على أن يتكلم بالكفر لحبه للإيمان وكراهيته وبغضه للكفر. هذا مقام عال جدا، فهذا يدل على أن الإيمان يتفاضل إلى أن يصل إلى أعلى الدرجات، لأعلى الدرجات. هذه درجات ومراتب على حسب ما يقدم الإنسان وما يعمل به من شعب الإيمان، فهذه الكراهية من شعب الإيمان ومن أعلى من أعلى مراتبها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة، وقتادة بن من؟ مدعامة أبو الخطاب السدوسي، عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه. هنا أنس قتادة ما صرح بالسماع، هل يضر ذلك؟ تعرض ايه؟ احسنت، لان الروى عنه قتادة شعبة، وشعبة لا يقبل من مشايخه الا صحيح حديثهم، لان شعبة رحمه الله كان يعني يكره التدليس جدا، فلا يقبل من مشايخه الا ما صرحوا فيه بالسماع. عن أنس من غير أنس؟ نعم، من الصحابة؟ عبد الله بن صحابي. أيوه. هل أنا ما يحضرني في هذا الشيء، يعني أنه نعم؟ أنا بن عبد الله بن صحابي. ما يحضرني أنه سمع من غير أنس. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. قال رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إسماعيل من هو؟ ابن أبي أويس. نعم، ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس. قال حدثني مالك وابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. من هذا الحديث فيه رد على الخوارج وعلى المرجئة، لأن الخوارج يعتقدون أن الذي يموت غير تائب من الكبائر فإنه كافر مخلد في النار، يكون مخلدا فيه، وكذلك المعتزلة، لكن المعتزلة خالفوه في حكم الدنيا فقالوا إن المرتكب الكبيرة يكون فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر، في الدنيا يعامل معاملة المؤمنين المسلمين وفي الآخرة يكون مصيره مصير الكفار، أي أنه يخلد في النار والعياذ بالله. فاتفقوا مع الخوارج في حكمهم في الآخرة. فالخوارج والمعتزلة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، وهذا الحديث صريح في أن قوما يخرجون من النار بعد أن يدخلوا فيها. يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أي أن كل من يكون في قلبه أي قدر من الإيمان مهما قل فسوف يخرج من النار ما دام أنه موحد، طالما أنه موحد فسيخرج من النار بإذن الله تعالى. فهذا رد على الخوارج من هذه الجهة، ورد على المرجئة، لأن المرجئة يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعتقدون أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، الإيمان لا يزيد عندهم ولا ينقص. هذا الحديث رد عليهم أن أصحاب الكبائر أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى احتج بهذا الحديث على تفاضل أهل الإيمان لكون يعني المؤمنين منهم من ينقص إيمانه إلى حد لا يبقى معه من الإيمان إلا مثقال حبة خردل، شيء قليل جدا، ولا يذهب إيمانه بذلك، يبقى معه قدر قليل من الإيمان، لكن لا بد أن يكون في القلب إيمانه، إيمان بجميع شعبه، عمل القلب الذي هو الحب والخشية والإنابة والرجاء والتوكل غير ذلك من أعمال القلوب، لابد أن يكون في القلب شيء من من أصول الإيمان. إذا خلى القلب من الإيمان صار العبد كافرا ولازم، لأن عمل القلب ركن من أركان الإيمان، لا يجوز أن يخلو القلب منه. لذلك يعني الحديث فيها يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، لابد أن يكون في قلبه إيمان ولو كان قليلا، فيخرج من النار ولا يخلد فيها طالما أنه موحد وأن في قلبه إيمان. لكن إذا قر بالتوحيد وليس في قلبه إيمان هذا يكون منافقا، الذي يقر بالتوحيد وليس في قلبه إيمان هذا موحد. فالنقصان الإيمان إلى هذه الدرجة يعني يدل على تفاوت المسلمين في الإيمان على قدر على قدر أعمالهم، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، يعني في أعمالهم وبأعمالهم يتفاضلون في الإيمان على قدر ما يقومون به من الأعمال، على قدر ما يقومون به من شعب الإيمان فيزداد إيمانهم، وعلى قدر تخلف شعب الإيمان فيهم وعدم قيامهم بها وتفريطهم فيها ينقص إيمانهم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد الله هو البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن سعد، من هو؟ ابن سعد الزهري إبراهيم بن سعد بن من؟ ابن من؟ أيوة أحسن، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يعني من ولد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عن صالح وابن كيسان، عن ابن شهاب. وصالح بن كيسان هذا كان قرين الزهري لكنه روى عنه كثيرا. عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. القميص هو الذي يلبس الذي يسمحنا له الجلباب، الجلباب للنساء لكن هو في حق الرجال قميص. عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي للثديين، قميص إلى هذا الحد يعني جسده معظمه عاري، ومنها ما دون ذلك يعني تحت يعني يتفاوتون إيه كل واحد قميصه بما يعني يتفاوتون في طول هذه القميص. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. هذا فيه أن الرؤية لا تعبر على إيه؟ على ظاهرها، يعني لأن الإنسان ممكن يخطف التأويل يقول إيه جر الثياب، الإنسان يجر الثياب هذا محرم فيظن أن هذا إيه أن هذه رؤية غير طيبة، والإيه والأمر ليس على هذا. طول الثياب يدل على ايه؟ على انه مستور، يعني الثياب تستر العورة، تستر عورة الانسان، وعورته عيوبه، عورة الانسان عيوبه، فكون عيوبه مستورة هذا يدل على ايه؟ على قوة دينه، قوة ديني وصلابة ديني. فدل الايه يعني اخذ من هذا استنبط من هذا ان الايه ان الثياب تؤول بالدين، كلما طال الثوب في الرمي، لكن في الحقيقة لو واحد ثوبه طويل هذا يعاب به، وكان ثوبه يجره على الارض هذا مما لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار، هذا في الدنيا، لكن في الرؤيا هذا يدل على قوة الدين. فيعني هذا الحديث فيه منقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه، أن الله عز وجل قدمه على الناس وسبق الناس جميعا، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يراه من بين الناس بارزا مميزا بهذا الوصف ومتقدما على غيره، من الناس من يبلغ ثيابه إلى الثدي، يعني كل جسدي عار، هذا يدل على ضعف دينه والعياذ بالله. عمر رضي الله عنه يجر ثوبه على أن دينه يعني عظيم ودينه عالم وفي درجة عالية من الدين. فهذا يعني الحديث واضح فيما ترجم له البخاري رحمه الله تعالى، حيث يبين تفاضل المؤمنين في الإيمان على حسب أعمالهم، لأن عمر رضي الله عنه ما بلغ هذه المرتبة إلا بصدق متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر كان وقافا عند كتاب الله عز وجل، يعني كان إذا كان يعني له رأي وجاءه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف رأيه انتهى عن ذلك، يعني جلس إلى شيبة بن ربيعة أو شيبة بن طلحة العبدري، فقال له لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، يعني الكعبة. أنه إيه؟ هم أن، لأن الكعبة مبنية على كنز، فهم أن يهدم الكعبة ثم يستخرج كنزها. اجتهد، أداه اجتهاده إليه إلى أن يأخذ هذا الكنز العظيم وينفقه على المسلمين. يقول يعني بدل ما هو موجود تحت الأرض لا ينتفع الناس منه، نستخرجه ونفقه على المسلمين فيكون فيه خير. هذا اجتهاده. فقال له: ما أنت بفاعل؟ قال له: ولما؟ قال: لم يفعله صاحبك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقال: هما المرآن يقتدى بهما. وترك قوله من لحظته، يعني ما يجادل ولا يعني يدافع عن رأيه ولا تأخذه الحمية لنفسه، وهو أمير المؤمنين وكلامه يعني مطاع وله قول الإخوان. لكن كان رضي الله عنه يعني وقافا عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك بلغ هذه المرحلة. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذا الباب ليبين أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان على قدر قيامهم بالطاعات، على قدر قيامهم بالطاعات يتفاضلون في الإيمان. فبدأ بحديث أبي سعيد الذي فيه أن من المؤمنين من يقول الإيمان في قلبه مثقال ذرة، والحديث الآخر الذي فيه أن عمر رضي الله عنه يرتفع إلى هذه الدرجة العالية من الإيمان، وبينهما مراتب كثيرة يعني يكون فيها سائر الناس على حسب قيامهم بطاعة الله عز وجل وعلى حسب اجتهادهم في عبادة ربهم عز وجل. هذا يدفع المؤمن إلى أن يجتهد في فعل الطاعات وفي إرضاء الله عز وجل حتى يعني يقبضه الله عز وجل وهو يعني في درجة يرضى عنها ويرضى الله عز وجل عنه بها. قال رحمه الله تعالى: باب الحياء، باب الحياء من الإيمان، من شعب الإيمان، يعني كما سبق، هذا سابق في حديث أبي هريرة: الحياء بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب، ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. يعظه في الحياء يعني يحذره منه ويعاتبه عليه، يعني يلومه على أنه يستحي، يعني كأن الحياء يعني عنده يرى أن الحياء يضيع عليه بعض الأمور، بعض حقوقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء شعبة من شعب الإيمان، عكس الحياء الإنسان لا يستحيي، هذا إيه؟ ليس من الإيمان، من شعب الإيه؟ الكفر. ليس من صفات المؤمنين أنهم لا يستحيون. فيعني الحياء صفة من صفات المؤمنين، وفقدها شعبة من شعب الإيه؟ الكفر، لأن كل شعبة من شعب الإيمان تقابلها شعبة من شعب الكفر، هكذا يعني الإيه؟ شعب الإيمان تقابلها تركها شعب من شعب الكفر، وشعب الكفر تركها من شعب الإيمان. مثلا شرب الخمر من شعب الكفر، ترك شرب الخمر من شعب الإيمان، هكذا يعني كل فعل من أفعال من المعاصي تركه من شعب الإيمان، كل فعل من الطاعات طاعة الله وطاعة رسوله تركه من شعب الكفر. هنا الحياء من شعب الإيمان صفات المؤمنين، فترك الحياء من شعب الإيه؟ من شعب الكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء شعبة من شعب الإيمان، فالمؤمن ينبغي عليه أن يتخلق بهذا الخلق. لكن يعني ليس من الحياء، لأن بعض الناس ربما ظن أن الحياء أن الإنسان يستحي أن يتكلم بالحق أو أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. هذا ليس حياء، ليس من الحياء. الحياء الإنسان يستحي من القبيح، من الفعل القبيح. لكن إذا كان يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق كما في الحديث. فالحياء من الحق ليس حياء شرعيا، ولا يدخل في الحياء المحمود، ليس هو من الحياء. وذلك عمران بن حسين يعني رضي الله عنه لما قيل يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير، فقال أبو شير بن كعب العدوي: إن من الحكم، إن نعلم أن من الحكمة أن منه خير أو منه خير ومنه ضعف وسكينة. في ضعف وسكينة يعني إيه؟ وصف أن بعض الإيه؟ بعض الحياء فيه ضعف، يعني الإنسان يضعف عن إيه؟ عن القيام ببعض الحق. فغضب منه عمران غضبا شديدا، وقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول في صحفك كذا وفي صحفك كذا. فنهاه وزجره حتى يعني شفعوا له عنده وأثنوا عليه عنده خيرا. قال: الحياء شعبة من يعني صفة من صفات المؤمنين. طبعا الناس يتفاوتون فيه، فكذلك إيه يعني على حسب تفاوتهم فيه يتفاوتون في الإيمان، يؤثر على إيمانهم. استكماله استكمال شعبة من شعب الإيمان. وبقدر ما يفقد العبد منه بقدر ما ينقص من إيمانه. الحياء من صفات المؤمنين، والله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفة. قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وورد في أحاديث وصف الله عز وجل أن الله يستحيي من كذا ولا يستحيي من كذا. لكن هذه الصفة في حق الله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كهذه الصفة في حق المخلوق كسائر صفات الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: باب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي. يعني في عدة مشايخ للبخاري يسمون بعبد الله بن محمد، من يذكر منهم؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم يعني معروف لكل، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد هذا المسندي. قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة، وشعبة بن الحجاج، عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي، أبوه من هو؟ محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، سمعت أبي يحدثه، أبوه هو محمد بن زيد، هذا هو ثقة، يحدثه عن ابن عمر، يعني يحدث عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني هذا الحديث غاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي بكر حين احتج أو اعترض عمر على أبي بكر حين هم بقتال مانع الزكاة، فقال كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله عنه: فما أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال إلا عرفت أنه الحق. فلو كان عنده هذا الحديث ما قاس الزكاة على الصلاة، لكن هنا إيه؟ الحديث نص فيها أن الناس يقاتلون حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة، ففيه دليل على أن يعني من هو أقل في العلم قد يحفظ الشيء من العلم ويغيب عن من هو أعلى منه. يعني يكون الواحد أقل في العلم كثير، لأن عمر ابن عمر رضي الله عنه لا يقارن في العلم بأبي بكر وعمر، ومع ذلك غاب هذا الحديث عنهما وحفظه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولذلك يعني هذا فيه تأكيد للقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم. هذا الحديث يعني مقيد بقول الله بأهل الكتاب، قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني أهل الكتاب يعني تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم إذا هم أعطوا الجزية للمسلمين، لكن المشركون لا يقبل منهم ذلك، لا يقبل منهم إلا الإسلام كما هو قول جمهور العلماء. طيب، إرادة البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في كتاب الإيمان ماذا يعني منه؟ هنا الحافظ يقول: ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى، وهي الرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال، يعني والله أعلم الذي يظهر أن البخاري رحمه الله تعالى إنما أورد يعني بوب هذا الباب لبيان أن الأعمال الناس يدخلون في الأعمال الظاهرة ويتفاوتون في الإيمان على حسب صدقهم فيها، يقبل منهم الظاهر يقبل منهم الظاهر، وقد يكونون منافقين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لكن قد لا يكونون يخلون المؤمنون يخلون سبيلهم وهم ليسوا صادقين فيكونون منافقين. وهناك من هو من هو قريب منهم يكون إيمانه ضعيف حتى يكون قريبا من حال المنافقين. فيعني مجرد الدخول في الإيمان يعني أو الدخول في الإسلام قد يكون الشخص إيمانه ضعيفا في أول الأمر كما يعني سيأتي من حال الذين أو مرة إذا لم يكن الإيمان على الحقيقة وكان إيه يعني الإيمان يعني كان في أول الإيمان قال الله في كقول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا إيمانهم كان إيه آمنوا ولم يكونوا منافقين لكن كانوا في رتبة يعني ضعيفة من الإيمان فلم يتم لهم الإيمان. قال باب من قال إن الإيمان هو العمل إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. وقال بمثل هذا فليعمل العاملون. قال رحمه الله تعالى قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى من قال إن الإيمان هو العمل ليس معناه أن الإيمان هو العمل فقط وأن القول داخل في إيه القول داخل في الإيمان من باب أولى يعني القول أوكد في دخول الإيمان من إيه من العمل العمل تابع له القول أولا ثم الإيه العمل. فالقول بأن الإيمان هو العمل هنا ليس معناه حصر الإيمان في الإيه في العمل إن العمل هو الإيمان أو الإيمان هو العمل فلا يكون القول داخلا في الإيمان يعني الإيمان هو العمل فقط هذا ليس مقصود البخاري رحمه الله تعالى إنما المقصود أن الإيمان هو العمل يعني العمل داخل في الإيمان وأن العمل يعني هو إيه هو يعني لازم الإيمان الحقيقي يعني يظهر صدق الإنسان بالعمل يظهر صدق الإنسان من إيه من عمله. والفرق بين المؤمن والمنافق العمل المنافق يقول ويتكلم بالإيمان ويدعي الإيمان ويدعي الإسلام يعني هو في الظاهر ليس لا يفرق بينه وبين المؤمن الصادق لكن عمل القلب وعمل الجوارح هو الذي يفرق بين المؤمن والمنافق. وقال واستدل على لذلك بقول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يعني دخول الجنة يكون بالأعمال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لذلك يعني احتج بهذه الآية المعتزلة على أن دخول الجنة يكون بالأعمال وليس إيه وليس يعني بفضل الله عز وجل ورحمته يعني من الإنسان يدخل الجنة بعمله. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية قالت المبطلة يعني أهل السنة والجماعة قال إن الله عز وجل يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الله عز وجل يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقالت المبطلة يدخلونها بفضل الله عز وجل يعني هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة بفضل برحمة منه وفضل ليست منسوخ لكن يعني الجنة سبب الأعمال سبب لدخول الجنة وليست مجازاة ليست الجنة على سبيل المجازاة بالأعمال يعني بحيث أن الإنسان يدخل الجنة بعمل يعني أن أعماله تكون مقابلة لدخول الجنة، أن هذه تقابل هذا، هذا كلام باطل. بل إن الله عز وجل لو يعني حاسب الناس على ما أنعم عليهم من النعم لما دخل أحد الجنة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. إيه؟ والمراتب مثلا مراتب. أيوة. لكن أقصد أن الإيه؟ نعم. هذا وجه نعم. إنهم يعني درجات. إن درجات على حسب الأعمال. درجات. لكن لو أن الله عز وجل حاسب العباد على إيه؟ على نعمه عليه. كل إنسان يحاسب الله عز وجل على ما أنعم به عليه من النعم، وهل قام بشكرها أم لا، ما دخل أحد الجنة. يعني نعمة واحدة من النعم أنعم الله عز وجل بها على الإنسان لا يستطيع شكرها ولا يقوم بحقها. فلو أن الله عز وجل حاسب العباد على طريق المقابلة، إن هذا يقابل هذا، ما دخل أحد الجنة. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. إن عمل الإنسان لا يدخل الجنة، بل لا يكون إيه؟ ما على سبيل المقابلة بين ما أنعم الله عز وجل به على العباد. كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لأن لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، مع أن منهم الطائعون، كثير منهم طائعون. لماذا؟ لأن النعم عظيمة. لو أن الله عز وجل حاسب العباد على كل ما قدم لهم من النعم، ما يعني استطاعوا أن يقوموا بشكر هذه النعم، ويعني كانت ذنوبهم الكثيرة يعني سببا في هلاك من العزيز. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس، وأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، وموسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. يعني هنا إيه؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله ورسوله عمل. إيمان بالله ورسوله، تفسير الإيمان بالعمل، هذا كما سبق أن الإيه؟ أن الإيمان إذا أفرد كان شاملا لأعمال القلب والجوارح، كما سبق أن الإيمان والإسلام إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق.